أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك، وكان قائد كعب من بنيه حين عمه، قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث حديثا حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. وفيه قال كعب رضي الله عنه: فطفقت أغدو لكي أتجهز معه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فأرجع ولم أقض شيئا، فأقول في نفسي: أنا قادر على ذلك إن أردت. فلم يزل كذلك يتمادى بي حتى أسرع وتفارط الغزو، فهممت أن أرتحل فأدركهم، وليت أني فعلت، ثم لم يقدر ذلك لي. فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطفت فيهم، يحزنني ألا أرى إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، أو رجلا ممن عذره الله، ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، إلى آخر ما ذكر. ذكرنا في حديث سابق هذا الحديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله، الذي يتعلق بآية في كتاب الله عز وجل، وهي آية التوبة على الثلاثة الذين خلفوا، آية من سورة براءة: لقد تاب الله على نبي والمهاجرين والأنصار، بعدها وقال: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. في هذه الآية يذكر الله عز وجل أنه تاب على ثلاثة قد خلفوا، ولم يعيرهم بالتخلف، ما قالش الذين تخلفوا، ولكن ذكر خلفوا. وفرق بين تخلفوا كأنه يعيرهم بأن تخلفتم عن الغزو، وخلفوا يعني في الحكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما هذا فصدق، ثم أرجعهم، يحكم الله عز وجل فيهم، فخلفهم لحكم الله عز وجل، خلفهم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحكم هو فيهم، وتركهم أن ينزل فيهم القرآن أو أن يوحي الله عز وجل في أمرهم ما يشاء. غزوة تبوك قلنا كانت في رجب من سنة 9 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن الروم جمعوا له 40,000 وأرادوا القدوم إليه، قد بلغهم أنه مات صلى الله عليه وسلم، أو أرسل إليهم المنافقون ومتنصرة العرب أن الإسلام قد ضاع وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، فتحفزت الروم للمجيء إلى بلاد المسلمين، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وكان في وقت صيف شديد، وفي وقت ضعف، وفي وقت فقر، ولكن الأمر جاي المشركون والكفر، يبقى لابد من الخروج لصد هؤلاء، فأمر المسلمين أن يتجهزوا وأن يخرجوا. تجهز المسلمون، وما كانش في كتاب جامع ديوان يكتب اسمه فلان طالع واسمه فلان طالع، لا، كل إنسان موكول إلى أمانته وإلى نفسه، يخرج هو ويجهز نفسه. فخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 40,000 من المسلمين، لم يكن معهم من الركوبة أشياء كثير، ولذلك عثمان رضي الله عنه تبرع ب100 راحلة من ماله رضي الله عنه، كان مجهزا للتجارة، فكلها تبرع بها لهذا الجيش. فالنبي صلى الله عليه وسلم مدح عثمان ودعا له وقال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. كعب أحد الذين تخلفوا رضي الله عنه، سبب تخلفه التسويف. التسويف، أنا أقدر أخرج بكرة، هجهز نفسي النهار بالليل بكرة، فضل يسوف شيء ورا شيء لغاية ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه. بدأ الشيطان يأتي أنه حتلحقهم، أنت شاب وأنت قادر وأن أنت معك راحلتين مش راحلة واحدة، حتلحقهم يوم ورا يوم، لغاية ما تفارطوا وتباعدوا عنه ولم يقدر أن يأتي إليه. هنا قعد بقى كعب ينظر حوله مين معاه في المدينة، لم يجد إلا المنافقين اللي متخلفين عن النبي صلى الله عليه وسلم، منافقون أو أهل الأعذار من الضعفاء، أعرج أو مريض أو أعور ما يقدرش على الخروج، فهؤلاء عذرهم الله عز وجل. أما المنافقون فلا عذر لهم، والنساء ملوش حد، مين اللي موجود معه؟ يا إما نساء، يا إما منافقون، يا إما أهل أعذار، وهو ليس واحدا من هؤلاء. فلذلك كان في غاية الحزن على نفسه، وبدأ يشاور نفسه حيقول إيه للنبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: يا ليتني خرجت يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هنا: لم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك. حتى بلغ تبوك، تبوك بين المدينة وبين الشام، وهي أقرب إلى الشام منها إلى المدينة. فذكره النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما وصل إلى تبوك، فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ ما النبي صلى الله عليه وسلم عارفه أنه إنسان مؤمن وإنسان طيب، ما خرجش ليه؟ إيه الأمر اللي فيه؟ ما سألش عن حد منافقين، ما هم منافقون معروفون أنه منافقون، ولكن هذا الرجل المؤمن ليه ما خرجش معنا؟ فلما سأل قال رجل من بني سلمة، واحد من الموجودين من بني سلمة، قال: حبسه يا رسول الله برداه والنظر في عطفي أو إلى عطفي، يعني هو فاضل كده، مش فاضل كده، فاضي يقلع ويلبس ويتزوق، مش بتاع الحرب معنا. كلمة بيخة يقولها واحد منهم. لما قال، وهنا راوي الحديث إنسان أمين ستر، ما قالش مين اللي قال، ما قالش مين، ما إنه عارفه، لم يقل من هذا الذي قال. فقال معاذ بن جبل، وحق له أن يقول رضي الله عنه، سلطان العلماء سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال كلاما جميلا طيبا سنة لمن بعده أن يقولوه وأن يدفعوا غيبة الغائب. فقال هنا معاذ بن جبل لهذا الرجل، قال: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خير. يعني هذا الرجل ما خرجش معنا، لكن لا نعرف عليه نفاق، ولا نعرف عنه أنه هو مغرور، ولا أنه عايز يتزوق ويقلع ويلبس، لا، ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا رد على هذا ولا على ذلك، وسكت صلى الله عليه وسلم. فقال كعب بن مالك: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بسي. ذهب بقى الأمر اللي كان قبل كده، إن أنا أقعد وخليني جنب السمار وخليني كذا، هم راحوا للغزو وراجعين، الآن حضر البس بقى والحزن والتفكير، وذهب أمر إن الإنسان كان مش مهم، هنحصل بكرة أسوف، الآن جاء وقت التفكير، هقول إيه للنبي صلى الله عليه وسلم لما يأتي. فقال كعب بن مالك رضي الله عنه: فطفقت أتفكر الكذبة وأقول لماذا أخرج من صخفه غدا. طب هقول إيه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أكذب عليه أهي كذبة وخلاص وتعدي، ولا أعمل إيه؟ قال: أستعين على ذلك كل ذي رأي من أهلي. بدأ يسأل موجودين، موجودون إيه؟ إما أهل أعذار وإما منافقون، فبدأ اللي موجودون يشيروا عليه: أكذب أهي كذبة وخلاص، والنبي صلى الله عليه وسلم حيستغفر لك وتعدي. فقال: فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما، زاح عني الباطل، وعرفت أني لن أنجو منه بشيء أبدا. يعني مهما أكتب، لا، ده الوحي حيخبره، مش هتعدي، يبقى نصدق وخلاص. قال: فأجمعت صدقه، نويت إن أنا أصدق. وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. أصبح ده النبي صلى الله عليه وسلم على الصبح، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يجي من سفر أول حاجة المسجد، يجي للمسجد فيصلي ركعتين صلى الله عليه وسلم، ثم يجلس يسلم على الناس، ثم يتوجه إلى بيته صلوات الله وسلامه عليه. فهذه سنة المسافر حين القدوم. قال: فلما فعل ذلك جاءه المتخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له. كم واحد كانوا متخلفين؟ قال: كانوا 84 رجلا، 83 واحد اللي تخلفوا عنه صلى الله عليه وسلم. فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظ ان كثير منهم منافقون، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم كل واحد يقول له عذر، يقول له ماشي خلاص، يصدقوا في الظاهر، يصدقوا في الظاهر، ولا ينفعهم ذلك ان صدقهم النبي صلى الله عليه وسلم، اما في باطنه صلى الله عليه وسلم فاعلم انهم كذابون ومنافقون. فقال: فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانية ويستغفر لهم. يعني هم بيطلبوا منه استغفر، طيب استغفر لهم، حينفع الاستغفار ده لهؤلاء؟ ينفعهم إذا تابوا لعله ينفع، لكن لم يتوبوا لا، مش هيضحكوا على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على ربهم سبحانه. فاستغفار مشروط بتوبة هؤلاء إلى رب العالمين سبحانه. قال: ويكل سرائرهم إلى الله. طيب في الظاهر كده ربنا يغفر لكم، ولكن بواطنكم الله أعلم بها، نكلها إلى الله، ويكل سرائرهم إلى الله تبارك وتعالى. قال كعب حتى جئته، جاء الدور علي أنا جاي حقول له إيه صلى الله عليه وسلم. فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب صلوات الله وسلامه عليه. لاحظ أنه ما غضبش في وش حد من المنافقين، كل منافق جاي يسلم عليه واستغفر لي يسلم عليه واستغفر له. لما جاء هذا الرجل المؤمن، لا أنت غيرهم، أنت تستاهل تتعاقب لأن أنت إنسان مؤمن في قلبك الإيمان. لذلك البسمة منه صلى الله عليه وسلم فيها غضب، ما هيش بسمة خالصة أنه اللي عملته كويس، لا أنت غلطان. قال ثم قال لي تعالى. فجئت أمشي حتى جلست بين يدي، فقال ما خلفك؟ لابد من العتاب. المؤمن لازم ينبه على الخطأ، المنافق ما فيش فايدة فيه، ما هتعمل فيه إيه، خلاص سيبه يروح في داهية بعد كده. أما الإنسان المؤمن لا، بتخاف على المؤمن، لابد من تحذير المؤمن، لابد من الشد عليه، لابد من المعاتبة والمعاقبة بحيث أنه يخلص إيمانه وأنه يراجع التوبة إلى الله عز وجل، فهذا تصلح معه التوبة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عاتب هذا الرجل الفاضل وقال ما خلفك، ألم تكن قد، أو قال له قد جهزت ظهرك، ألم تكن قد استمر ظهرك، يعني جهزت الظهر بتاعك واستمر يعني قوي من المرة من القوة، قد استمر ظهرك، الحاجة اللي هتركبها قوية. فقلت يا رسول الله إني لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني أخرج من سخطته بعذر، السخطة اللي سخطها علي والغضب اللي غضبانها علي، لو عند غيرك كان ممكن أنا أقول له أي حاجة وأخرج منه، لقد أعطيت جدلة، أنا بعرف أجادل كويس، لكن لا مش معك أنت. قال ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى عني به ليوشكن الله تعالى يسخطك علي. هقول لك كلام أضحك به في الكلام وأقول كلام كذبا ربنا حيفضحني بعد ذلك. قال للنبي صلى الله عليه وسلم ولئن حدثتك اليوم بصدق تجد أي تغضب علي فيه إني لأرجو قرة عيني عفوا من الله تبارك وتعالى. والله ما كان لي عذر، ما فيش عذر ولا حاجة، أنا غلطان. والله ما كنت قط أفرغ ولا أيسر مني حين تخلفت. بيستجلب العقوبة على نفسه، يقول له أنا كنت فارغ كنت فاضي وكنت قوي وما كانش لي عذر في هذا الشيء. قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما كنت قط أفرغ ولا أيسر مني حين تخلفت عني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فصدق. فضح التنين ده، التنين استغفر لهم استغفر لهم ماشي، لما ده هذا وقال قال أما هذا فصدق، يعني التنين كلهم كذبين، أما هذا فصدق فقد صدق. فقم حتى يقضي الله تبارك وتعالى فيك. يبقى انت مش هستغفر لك بقى، قوم شوف ربنا يفعل فيك ايه. ادعوك لامر الله عز وجل. في الغد نكمل ان شاء الله. اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.